بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول يقول: متى ينتقض حكم القاضي؟ يعني قصد الأخ هنا القاضي السابق إذا جاء بعده قاض آخر، فمتى يحق له أن ينقض حكم الأول؟ هذه فيها تفصيل، لأنه ربما يأتي مدع فيقول: إن القاضي فلان حكم علي بشهادة ماذا زور، أو ربما يقول ظالمني، أو أنه أخذ مني رشوة، أو فعل معي كذا وكذا من الأمور التي ينظر فيها، فيطالبه القاضي بالبينة، فإذا أحضرها يستدعي ذلك القاضي ويحكم أو وكيله. الآن نأتي إلى القضايا التي يأتي القاضي فيجدها هو أنه حكم فيها. لا شك أن ما لم يخالف الكتاب والسنة والإجماع فهذا لا يجوز أن يتعرض له ولا ينبغي أن يتدخل فيه. إذن ما هي الأمور التي ينظر فيها؟ هل ما خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع ينقضه؟ أيضا المسألة فيها خلاف، العلماء مجمعون على شيء واحد هو الإجماع، لا خلاف بين العلماء بأن المسائل المخالفة للإجماع للقاضي المتأخر أن ينقضها. طيب وما يخالف الكتاب والسنة عند الشافعية والحنابلة؟ يقولون نعم ينقضها، يعني ما خالف الكتاب أو السنة قالوا ينقض. طيب والمالكية والحنفية قالوا لا ينقض إلا ما يخالف الإجماع. لماذا؟ قالوا لأن أمر الكتاب والسنة يختلف في أحكامهم، هم محل للخلاف وللنقاش، لكن ما يجمع عليه من تلك الأحكام يكون يجب نقضه وهو الإجماع، كأنهم يرون أن الإجماع هو خلاصة ما في الكتاب والسنة. لكن قد نجد مسائل نص على تحريمها ولم نقف على إجماع فيه. ولذلك أيها الإخوة، من يدقق في المذهبين ويتتبع هذا الأصل يجد أنهم قد خرموه. فمثلا لو جينا للمالكية الذين قالوا لا ينقض إلا ما خالف الإجماع، هم يقولون لو قضى قاض، يعني القاضي السابق بالشفعة للجار، أنتم تعلمون جاء حديث الجار أحق بشفعة جاره، الجار أحق بسقب جاره، هذا مر بنا في ماذا؟ في الشفعة. وجماهير العلماء على أن المراد بالجار هو الشريك. الحنفية يرون أنه يدخل في ذلك جار الدار، فله أيضا أن يطالب بالشفعة. المالكية يرون النقض، لأنهم يرون أن هذه فيها نص، وأن ما ورد في ذلك هو يتعلق بالشريك وليس بالجار. والشفعة كما تعلمون جاء فيها الحديث المتفق عليه الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الآن نأتي إلى الحنفية، كذلك أيضا الحنفية خرقوا ذلك. الحنفية لا يرون القرعة كما مر بنا، لا يرون العمل بالقرعة، خالفوا، فيقولون لو حكم بين العبيد بالقرعة فإنه لو حكم القاضي السابق بين العبيد بالقرعة فإنه ينقض ماذا الحكم. إذن لو تتبعنا المذهبين لوجدنا فيه ما يخالف. إذن أنا في نظري أن الراجح هو مذهب الشافعية والحنابلة الذين يقولون إذا صدر عن القاضي السابق حكم مخالفا لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ما صح منها أو للإجماع، فإن عليه أن ينقضه ويثبت الحق فيه، ونصوص الكتاب والكتاب مليء بالأدلة على ذلك، وليس المجال مجال أن نفصل القول في ذلك. وأظن المؤلف سيشير إلى ذلك إشارة بسيطة. الأخ يسأل عما في البحر. الله سبحانه وتعالى أعطانا حكما عاما: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. إذن صيد البحر إنما هو حلال، أما التفصيلات فهذه تحتاج إلى أوقات ودرسناها في أحكام الصيد، فعلى السائل أن يرجع إليها. السائل أيضا يقول: هل يعتبر التدخين جرحا يسقط درجة الشهادة؟ وكذا المرأة التي عادتها أنها تتطيب، هل يسقط شهادتها؟ إذن يسأل عن أمرين، عن الدخان. أولا ينبغي أن ننظر هل الدخان محرم أو لا. جماهير العلماء الدخان كما تعلم لم يكن معلوما فيما مضى، ما كان معروفا، هذا من الأمور التي جدت. ولكن العلماء لكي يقرروا حكما أهو حلال حرام يذكرون للعلة. الله تعالى يقول: ويسألونك على الخمر والميسر قل فيهما إثم كثير، يقول: وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن الخمر فيه إثم وفيه منافع متصورة كما يقول إن تقوى به على العمل كما جاء في الحديث، ومع ذلك حرمه الله تعالى. لما نأتي للدخان، هل الدخان فيه فوائد؟ لا توجد فيه أي فائدة. كل الأطباء العقلاء من المسلمين وغيرهم يجمعون على أن الدخان فيه ضرر ولا نفع فيه، فهو مضر بالصحة. وإذا أردت أن تتتبع أمور الصحة فيأتي في السرطان وعلى القولون وإلى آخره، والمعدة وغير ذلك، والأسنان وغير ذلك من أمور الكثير. ثم أيضا هو فيه ضياع للمال، والله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول نهى، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قيل وقال وإضاعة المال، والله تعالى يقول ولا تسرفوا، ونهى عن تبذير الأموال، وهذا كله في ضياع. فكم من أناس يدخرون من مصروفات أولادهم ليصرفوها في الدخان. وأيضا جاء في حديث مجمل تمسك به جمهور العلماء الذين قالوا بالتحريم، وهو ما جاء في سنن أبي داود من حديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مسكر ومفتر، فقالوا هذا مفتر. الذين يبيحون ذلك وهم قلة ودليلهم واهن وضعيف يقولون حتى الشاهي والقهوة أيضا الذي يتعود عليها يتأثر بها. المهم أيها الإخوة، على القول بأن شرب الدخان محرم يكون معصية، وإذا كان معصية ينقل صاحبه إلى الفسق، وإذا كان صاحبه فاسقا فلا تقبل شهادته. إذن نرتب الأحكام بعضها على بعض. هنا سؤال مطول يسأل عن أمور هي في الحقيقة إلى العادات أقرب. يقول: لا تزال في ديارنا ظاهرة رد عدالة الشخص بسبب أنه يخرج حاصر الرأس، يعني هذا حقيقة ليس فسقا، لكن يعتبرون هذا مخالفا للعادات، والعادة محكمة. فينبغي للإنسان وبخاصة المتعلم كما قلنا طال مر بنا في القاضي أنه لا يدخل الأسواق ولا يخالط الناس، وأنه يمشي بوقار، وأنه يجلس كذا، وأنه يعمل كذا، وكيف يعامل. وفي الحديث أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فلم يكن منع هؤلاء من أن يخطبوا أو أن يعظوا أو أن يتكلموا في أمور لأنهم ارتكبوا فسقا لا، ولكن لأنهم خالفوا تلك العادة واعتبروها قادحة في العدالة، لا أنها جعلتهم في السعر. وكذلك يذكر أيضا لبس المشلح وغيره، هذه أحيانا تتخذ أمور رسمية. ثم أنت إذا رأيت، إذا وجدت الإمام يعني كغيره من الناس دون مشلح تراه إنسانا عاديا، وإذا رأيته يلبس المشلح ربما يعطيها المشلح وإن كان مظهر ولا أثر له شيئا من الوقار. أنا أذكر مرة أنني كنت في مسجد من المساجد، تأخر الإمام ما جاء أبدا، اضطررت أن أقوم أخطب وأنا رجل ما علي إلا ثوب، فكنت أحس بشيء من النقص، وإن لم يكن نقص في ماذا، في أداء ما أقوم به، لكن تحس أنه ماذا. ولذلك أحيانا تكون بعض المظاهر لا أثر، ولذلك الذي يلبس العمامة ما يستحسن لبس الغترة، والذي يلبس الغترة ما يرى الذي يلبس الطاقي، وهكذا.